بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الحث الذاتي لملف. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الحث الذاتي لملف يا إخوانا، تعالوا نشوف يعني إيه الحث الذاتي. الحث يعني الملف هيتولد في قاف دال كاف مستحث. طيب الذاتي إذن بسبب نفسه. طب ومتى يحث الملف نفسه؟ عندما يتغير فيضه. طب لماذا يستحث الملف نفسه؟ لأنه الملف يقطع فيضه بخلاف السلك المستقيم لا يقطع فيضه. يعني احنا مثلا لو جبنا سلك مستقيم طويل جدا، تمام، وبعدين جبنا معاه بطارية، وبعدين ونفس وجبنا معاه مصباح ومفتاح، ونفس السلك المستقيم عملناه حلزوني، وبعدين نفس السلك المستقيم برضو هنعمله حلزوني بس هنلفه حول قلب من الحديد المطاوع، وهنبتدي يعني هي الدايرة دي هي دي هي دي، بس انا عملت ايه؟ السلك ده سبته مستقيم، وده حلزنته حولته الحلزوني، وده حولته الحلزوني بس جواه قلب من حديد. لما قفلت المفتاح اضاءة المصباح وصولها من الصفر الى اقوى اضاءة مش هياخد وقت ملحوظ، يعني عيني مش هتقدر تميزه، وكأنه انا قفلت فوصل في نفس اللحظة إلى أقصى إضاءة. طبعا هي مش نفس اللحظة بس العين مش هتقدر تميز الفارق الزمني بين الدوس على الزرار ووصول الإضاءة للقيمة العظمى. طيب ماشي، هنا بقى عينك هتلاحظ إنه الضوء بياخد وقت في الوصول من الصفر للقيمة العظمى. هنا عينك هتلاحظ أكتر، يعني أول لما تقفل هتلاقي الإضاءة بتزيد بس شيئا فشيئا. يعني من الآخر كده التلاتة مين هينور أكتر؟ هينوروا زي بعض، هيوصلوا لنفس شدة الإضاءة، ولكن ده هيوصل ليها بسرعة جدا، وده هيتأخر وصوله، وده هيتأخر وصوله أكثر. إيه الأسباب؟ عندما أغلقنا المفتاح مر التيار فتولد مجال مغناطيسي حول السلك، وأثناء نموه لم يقطع السلك مجال نفسه، لانه هنا المجال على شكل دوائر متحد مركز مركزها السلك، فالدوائر دي بتكبر ما بتقطعش السلك، فالسلك المستقيم لا يحث نفسه لانه هو موجود في مركز مجاله، فالمجال لما بيكبر هو ما بيجيش عليه. طيب ماشي، ولكن هنا بقى كل لفه من دول مجالها بينمو، وكانها لو نظرنا لها كويس كملف دائري، كل لفة من لفات الحلزوني هي لفة دائرية مجالها بينمو، مش هو الملف الدائري يعمل كمغناطيس قصير أصلا؟ طيب يعني كل واحدة من دول مغناطيس قصير فمجالها بينمو فبيخبط في الحلقتين اللي قدامها واللي وراها وكأنه مغناطيس يقترب منها، يعني مجال كل لفة ينمو فيصطدم باللفات المجاورة من الناحيتين فيعمل هذا المجال النامي كمغناطيس يقترب من تلك اللفات فيتولد في كل لفة قاف دال كاف مستحثة معاكسة للبطارية فتؤخر وصول التيار. لماذا تؤخره ولا تقلله؟ لأنها مؤقتة، دي فترة النمو بس، فترة النمو. طب وبعدين؟ وبعدين هتتلاشى بعد الثبات. طيب وللناس اللي بتفهم قوي يقولك طب وكده هل في طاقة استنزفت؟ لا، هو الطاقة هنا اللي استنزفت تحولت إلى طاقة مغناطيسية مخزنة، يعني قانون بقاء الطاقة موجود. أصل واحد يقول لك إيه، مش هنا الإضاءة جت على طول؟ طب هنا الإضاءة اتأخرت، طب الفرق في الطاقة راح فين؟ هو موجود الآن في صورة طاقة مغناطيسية مخزنة محيطة بالملف، لأنه يعمل الآن كمغناطيس، والمجال بتاعه أكبر من مجال السلك المستقيم، لأن واحد برضه هيقول لك إيه، طب ما هو ده عمل مجال مغناطيسي، لا ده مجاله أكبر، فخد وقت في تكوينه. طيب ده هنا برضو كل لفه عملت كمغناطيس يقترب ولكن كثافه صوته اقوى. طيب هنا المجال المغناطيسي اللي بيقترب من باقي اللفات، يعني كل لفه مجالها ينمو يعمل كمغناطيس يقترب من اللفات المجاوره بقوه، فيتولد في اللفات قاف دال كاف مستحثه معاكسه للبطاريه فتعطل التيار اكثر واكثر، لذلك يتاخر نمو التيار في السلك ولا في الملف ولا في الملف ابو قلب معدني، ده اكثر تاخر وده اقل منه وده ما بتاخرش خالص. طيب يا ترى بقى لما نفتح، اما نفتح المفاتيح هل كله هينهار بسرعه ولا في تاخر في الانهيار؟ صلى على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا لو فتحت ده المجال ده هينكمش وبرضه لن يقطع السلك المستقيم فلن تتولد قاف دال كاف طرديه تقريبا، ماشي، فهنا ده هينطفئ بسرعه. طب هنا لو انا فتحت المفتاح المجال، ما هو ده كان فيه محيط بمجال، المجال ده اثناء انكماشه بيقطع اللفات وبالتالي يتكون هنا قاف دال كاف طرديه ولكن لا تكون تيار. لماذا مفيش تيار؟ لان هنا تيار له شرطين، هنا متوفر شرط والتاني مش موجود. ايه الشرطين؟ وجود قاف دال كاف ووجود مسار مغلق. انت هنا فتحت المسار يعني في قاف دال كاف تكونت بس ما قدرتش تعمل تيار، فعشان كده المصباح ده هينطفئ على طول وده كذلك. ولكن اذا كنت عايز تشعر بقى بقاف دال كاف الطرديه وتيار طردي يبقى لازم توفر مسار مغلق بعد الفتح. طب ازاي؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. انك تجيب مثلا ملف ومصباح وهنا مقاومه وهنا مفتاح وبطاريه دلوقتي، وهنسمي ده مثلا كي 1 ونحط هنا كي 2. ايه الحكايه دلوقتي؟ لو الاثنين مقفولين المصباح منور، عارف لو فتحت كي 2 المصباح هينطفئ بسرعه. ليه؟ ما هو دلوقتي ده عنده مجال مغناطيسي، اوكي، لو فتحت له كي 2 هيتولد قاف دال كاف طرديه ولكن مش هتقدر تعمل تيار لعدم وجود مسار مغلق. انما لو فتحت كي 1، لو فتحت كي 1 المجال ده هينكمش، ماشي، ويتولد قاف دال كاف طرديه، ماشي، وتيار طردي. تيار طردي ليه؟ تيار طردي عشان في مسار مغلق اهوت، فهتلاقي المصباح ده ينطفئ ببطء زي كتير من الاجهزه عندنا لما بشد الفيشه بتاعتها بحس انها بتفضل شغاله او لمبتها منوره شويه. ليه؟ عشان في جواها ملفات، وانا لما بشد الفيشه كاني خلعت كي 1 ده واتفتحت كي 1، فالملفات اللي جوه لسه عندها مسار مغلق بتفضي فيه طاقتها المغناطيسيه المخزنه في صوره طاقه كهربائيه. طيب ماشي، احنا عرفنا من الحدوته دي يعني ايه حث ذاتي وان هو بيأثر في الملفات في لحظه، في لحظات تغير التيار سواء زياده او ايه او نقصان. طيب عندنا تجربه لبيان اثر الحث الذاتي، تجربه مهمه. التجربه بتقول ان احنا هنجيب بطاريه 6 فولت وهنجيب مصباح نيون يحتاج 180 فولت. لو جربت وقفلت المفتاح يبقى انا جاي اهزر مع المصباح، هو عايز 180 وانا جايب له 6، فطبعا مستحيل اضاءه المصباح بهذه البطاريه، تمام؟ عشان كده احنا مختارين الارقام دي. طب عايزين بقى نشوف اثر الحس الذاتي ممكن يوصلنا لايه. هنروح نجيب ملف حسه الذاتي كبير. هو في حس ذاتي كبير وصغير؟ طبعا، وفي ما فيش خالص برضو بعوامل مؤثره في الملف، زي لو فاكرين معامل الحث المتبادل بملفين. طب معامل الحس الذاتي لملف، كل ما تكتر لفاته يزيد حثه الذاتي، معامل نفاذيته، شكله الهندسي، كل دي عناصر مؤثره في معامل الحس الذاتي. طيب عدد لفاته كتير قوي اهوت، وبعدين اقفل المفتاح بعد إضافة الملف على التوازي زي ما احنا شايفين. أول لما أقفل المفتاح مفيش أي ملاحظات جديدة، يعني دي لم تضيء، ولكن لازم أبقى فاهم إنه إيه حصل. حصل حاجتين: أما قفلت التيار أغلبه مشي هنا أو كله مشي هنا تقريبا يا جماعة، لأن دي مقاومتها كبيرة، فالتيار مشي كده، وطبعا أثناء حركته كده تولدت قفضة الكاف مستحسة ذاتية عكسية، أوكي، من قانون فرادي، مش هي هتساوي إنه، وإنه كبيرة زي ما أنتوا شايفين في دلتا فايو، ولكن على دلتا تي، لأنه زمن النمو هنا بيطول قوي. ليه؟ لأنه قفضة الكاف الأصلية بتزق والذاتية العكسية بتزق عكسها، فالطير يقعد ينمو كتير وكأنه حد عايز يدخل وانت بتعنده مش عايز يدخل، فبتطول. فمعدل زيادة الفيض من الصفر إلى الفاي بيكون معدل بطيء عشان المقام بتاعه كبير هنا هو. فعشان كده إي أم أف الذاتية العكسية صغيرة زي ما انتوا شايفين، ولكن بعدها بيبقى دلوقتي الملف عنده مجال مغناطيسي قوي، تمام؟ مش دي طاقة مخزنة برضو؟ طيب ماشي. وبعدين افتح المفتاح هتلاقي ملحوظتين يا أستاذ: إضاءة لحظية هنا لفترة وجيزة ثم ينطفئ، وشرارة لحظية بين طرفي المفتاح. ايه اسبابك من غير ما اعرف تفاصيل لسه؟ اكيد انه تولدت قفضة الكاف طردية مفترية. ليه؟ ما هي قدرت تضيء ال 180 فولت وكمان تعمل شرارة. شرارة يعني قدرت تتغلب على مقاومة الهواء وتمرر التيار رغم انفه لفترة وجيزة. طيب ليه هي كبيرة كده قفضة الكاف الطردية؟ تعال نفندها واحدة واحدة. قاف ده الكاف المستحسة الذاتية الطردية، الان بتاعتها ما اختلفتش عن ان بتاعت العكسية، هي نفس الان ونفس عدد اللفات، يبقى متعادلين في الان. الدلتا فاي هي هي، طب اقنعنا، ما هو الفيض اثناء النمو زاد من صفر الى فاي، واثناء الانكماش انكمش من فاي الى صفر، ففرق الاشارة يعني نفس الدلتا فاي، احنا متعادلين في الان والدلتا فاي، فاضل بقى مين؟ انما الدلتا تي بتاع الانهيار اسرع، يعني لما تفتح المجال بينكمش بسرعه، لما ينكمش بسرعه يبقى معدل القطع كبير، دلتا تي صغيره، فده ينتج عنه ان اي ام اف الطرديه كبيره جدا قدرت تعمل الملاحظتين اللي فاتوا. يبقى دي اسمها تجربة لبيان أثر الحث الذاتي لملف. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كده عملنا تجربة لبيان أثر الحث الذاتي واتكلمنا عن نمو الانهيار. طب تعريف الظاهرة: ظاهرة الحث الذاتي لملف هي التأثير الكهرومغناطيسي الحادث في نفس الملف بسبب تغير تياره وينتج عنها ايه، فيتولد في الملف نفسه قاف ده الكاف مستحسة بحيث ايه تقاوم التغير المسبب لها، ماشي على نفس نغمة الحث المتبادل بين ملفين في تعريفه. طيب واما القانون، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اي ام اف الذاتية المتولدة في الملف يمكن حسابها طبعا من فرادية يا جماعة، ان الملف دلتا فايو على دلتا تي. ونقف هنا شوي، مفكوك الفاي هنا بي للملف ذاته، في ايه للملف ذاته؟ في ساين سيتا. وهنا بقى عايزين نركز شويه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، هو بي الملف بتيجي على ايه الملف؟ عموديه، يعني دايما نقول ايه الملف بيعمل بي عمودي على ايه، هو الملف سواء دائري او حلزوني، بيعمل البي كده بتاعته هو، يبقى البي بتاعته بي هو عمودية على ايه هو. فعشان كده ساين سيتا في شغل الحاسة الذاتي دايما بواحد، سيتا بتسعين. ويبقى هنا الفاي مفكوكها بي للملف في ايه نفس الملف. طيب ماشي، هنا سالب ايه بقى؟ سالب ال دلتا اي على دلتا تي. ما هو مقدار قفد الكاف المتولده في الملف تتناسب مع معدل تغير تياره. طيب يعني لما غير تيار الملف يتولد فيه اي ام اف، تتوقف على ايه؟ معدل تغير تياره ومعامل حاسه الذاتي اللي هو تجميعه لمجموعه عناصر، عدد لفاته ومعامل نفاذيته وشكله الهندسي، جمعناها في حرف ال دوت. طيب يبقى ده القانون بتاع الحث الذاتي. نيجي نتكلم بعد كده بالتفصيل عن صاحبنا المعامل، هنعمل معاه لقاء صحفي. اسمك، انا اسمي معامل الحث الذاتي لملف. طيب ايه تعريفك؟ انا ادي دي لما ده بواحد، يبقى معامل الحاسس الذاتي لملف هو مقدار القوى الدافعة المستحثة المتولدة في نفس الملف عندما يتغير تياره بمعدل 1 أمبير في الثانية. طيب يا ترى ايه وحدتك؟ الوحدة بتاعته نفس معامل الحث المتبادل هي فولت ثانية على أمبير، وتمشي ويبر على أمبير لأن دول بويبر، وتمشي اوم ثانيه، وبرضه اسمها الهنري. طب عرف الهنري. الهنري بقى تعريف جديد. يبقى الهنري يا جماعه هو ال الوحده هي كميتها لما بقيت الكميات بوحايد. الهنري هو معامل الحث المتبادل الذاتي لملف عندما يتغير تياره بمعدل 1 أمبير في الثانيه يتولد فيه قافد الكاف مستحثه ذاتيه قدرها 1 فولت. طيب ما معنى ان معامل الحاسس الذاتي لملف 2/10 هنري؟ أي أنه إذا تغير تيار هذا الملف بمعدل 1 أمبير في الثانية سوف يتولد فيه قافد الكاف مستحسة قدرها 2/10 فولت. طيب بعد الفاصل نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل. إحنا كنا وقفنا عند ما معنى أن خلصناها. نيجي بعد كده عند العوامل المؤثرة في معامل الحاسس الذاتي. العوامل المؤثرة في عدد لفاته ومعامل نفاذيته وشكله الهندسي. طيب قوانين بقى معامل الحث الذاتي، وقبل ما اقولها عشان ما انساش، هو امتى يبقى فيه ملف عديم الحث؟ ملف عديم الحث لما يلف لف مزدوج، فيبقى محصلة كثافة الفضل اللي عاملها صفر. طب هو يعني ايه لف مزدوج؟ الملف عديم الحث الملفوف لف مزدوج بيبقى الملف يا جماعة ملفوف بهذا الشكل، فالتيار رايح وراجع، فكل ملف من دول عامل مجال قد التاني وعكسه، فالمحصلة صفر. طيب قوانين معامل الحس الذاتي لو قارنت بين ده وده فهيبقى الـ L بيساوي ايه؟ ال L بيساوي اي ام اف دلتا تي على دلتا اي. طيب لو اشتغلت ده مع ده بحذف دلتا تي مع دلتا تي والسالب مع السالب ودلتا مع دلتا، فيبقى ال L بيساوي ان فاي على اي. طيب لو فكيت الفاي ببي في ايه لنفس الملف؟ هنفك بيه لنفس الملف، ادي ان ميو ان اي على ال، وادي الاي القديمه وادي الاي، بحذف الاي مع الاي هيطلع ميو ان تربيع اي على ال. يبقى القانون الثالث لمعامل الحس، ادي الاولاني وادي الثاني والثالث، ميو ان تربيع اي على ال. ولو وقفت هنا شوية هتلاقي العناصر المؤثرة في معامل الحس الذاتي موجودة، معامل نفاذيته وعدد لفاته وشكله الهندسي. نيجي بعد كده في جهاز بيبنى عمله على الحث الذاتي لملف اللي هو مصباح الفلوريسنت. مصباح الفلوريسنت اللي هو اللمبه اللي احنا بنقول عليها النيون، اللمبه البيضه ديت طويله دي يا جماعه، اللي بيضيء فيها الازاز نفسه. الازاز من جوه عليه ماده فلوريسيه، لما بيصطدم بيها ايونات او الكترونات بتضيء. طيب احنا بنجيب الزجاج ونطليه من جوه بطبقه فلوريسيه ونفرغه ونحط غاز خامل جوه. طيب وفي ملف، لما بنشغل الكهرباء بيفرغ طاقته المغناطيسيه في هذه الذرات، فتصطدم الذرات ببعضها وتتأين ثم تصطدم بالزجاج فيضيء الزجاج. يعني سين وجيم. ما فكرة مصباح الفلوريسنت؟ يعتمد على الحس ذات الملف. اشرح فكرة مصباح الفلوريسنت. هقول له يفرغ ملف طاقته المغناطيسية في ذرات غاز خامل موجودة في أنبوبة مفرغة زجاجها فلوريسي، فتصطدم تلك الذرات ببعضها فتتأين ثم تصطدم بالزجاج الفلوريسي فيضيء هذا الزجاج. عندنا مسائل وعندنا كلام عن التيارات الدوامية. خلينا ناخد المسائل الأول. صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. مسألة دايركت بيقول لي مرة تيار كهربي شدته 5 أمبير ماشي في ملف عدد لفاته 500، فنتج عنه فيض مغناطيسي 10 أس 4 وبر، فإذا انعدم التيار في نص ثانية احسب EMF ومعامل الحث الذاتي لملف. لو رجعنا لشكل القوانين اللي عندنا، هو قال لي مرة تيار شدته 5 وقال في آخر الكلام انقطع، يبقى أنا عندي الدلتا أي موجودة بالكامل، هيبقى 0 ناقص 5. طيب خلال نص ثانية يبقى الدلتا تي موجودة عندي، وكان قال إن هو التيار لما مر نتج عنه فيض كذا ومديني الفاي، وبعدين التيار انقطع فالفيض انقطع، فيبقى دي بالكامل عندي مفكوكها 0 ماينس فاي، طالما دي 0 ماينس اي يبقى أنا عندي دول وعندي دول، وكان مديني عدد لفات الملف أول حاجة، يبقى أنا مباشرة أقدر أجيب الـ EMF وأقدر أجيب الـ L ولا لأ. طيب كان ممكن أعكس الحل، إن أنا كنت ممكن أبتدي بالـ L. أجيب الـ L إزاي يا جماعة؟ عندي N وفاي وآي دايركت، أعوض مباشرة أجيب الـ L، وبعد ما أجيب الـ L أعوض في الصورة دي الـ L والدلتا دلتا تي أجيب الـ EMF. طيب عندنا مسألة تانية دي نفس الفكرة ماشي، بيقول لي تيار كهربي شدته 4 أمبير، يبقى كده معايا الآي، يمر في ملف عدد لفاته ومعايا الإن لينتج فيض، معايا الفاي كده خدوا بالكم، معايا الإن والفاي والآي، فممكن أجيب الإل مباشرة من إن فاي على آي، فإذا تلاشى التيار كمان تلاشى في زمن قدره 8 ثانية، يبقى كده كملت الدلتا فاي فاي 0 ماينس فاي والدلتا آي 0 ماينس آي والدلتا تي عندي وعند الإن، برضو نفس الحوار أجيب الإل وأجيب الإي إم إف. الجديد بيقول لي ما هي القاعدة المستخدمة في تحديد اتجاه التيار المستحث في الملف؟ هنا في الملف يبقى قاعدة لينز، السلك المستقيم يبقى فليمنج يمنى، عشان ناس كتير هنا بتخلط. طيب برضو دي دايركت، عايز في مسألة هيت مسألة مهمة من المسائل اللي فيها فكرة مختلفة، بيقول لي ملف مقاومته 15 أوم، معامل حسه الذاتي 0.6 هنري، يوصل مع مصدر تيار مستمر يعطي 120 فولت، احسب المعدل الذي ينمو به التيار، لحظة توصيله اولا ولحظة وصول التيار الى 80% من قيمته العظمى. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نتكلم يا جماعة على مسائل معدل نمو التيار، لو ده الملف ودي بطارية تمام، اول لما اقفل بيحصل ما يلي، هو انا عندي هنا مقاومة ماشي، الملف ده له مقاومة 15 أوم وله معامل حس 0.6 هنري. قبل ما اعوض في القوانين عايزك تعرف بالظبط اللي بيحصل جوه الملف. انا اول لما بقفل البطاريه دي بتبدا الزق، زق الشحنات وكأنها شخص هيزق في الاتجاه ده. طيب ولكن بيطلع له عفريت، العفريت ده قده بالظبط وعكسه. مين العفريت ده بقى؟ قاف دال كاف، ذاتية عكسية بتبقى قد الأصلية بالظبط لحظة الغلق. ليه؟ هو لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. عند غلق المفتاح تتولد اي ام اف في الملف، ذاتية عكسية مساوية للأصلية. تمام. ليه؟ كرد فعل لها. ثم هيحصل ايه بقى؟ ثم تنكمش تدريجيا حتى تنعدم. طيب يعني العفريت ده هيصغر يصغر يصغر وبعدين يختفي. مش ده معناه انه الطيار هنا هينمو؟ طب مش هو ينمو يعني هينمو من صفر الى اي وهيستغرق زمن دلتا تي. ففي هنا حاجة اسمها معدل نمو التيار. طب وده نحسبه ازاي؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. يا سيدي تعالى نفكر بالمنطق. اثناء النمو خلينا نفترض ان دي كانت، هو هنا في المثال كانت 120 فولت. اول لما هقفل لازم تتولد قفدة الكاف مستحسة ذاتية عكسية سالب 120 فولت. يعني لو انا حاطط فولتميتر يا اخوانا هنا هيسجل كام اول لما اقفل؟ هيسجل صفر. هيسجل، انا اسف، هيسجل 120. ما هو في 120 هنا، ال 120 دي بتاعت مين؟ 120 جاية من المصدر و 120 طالعة من الملف. تمام. فهيبقى هنا قاف دال كاف متولد فيها 120 في لحظة الغلق قد مين؟ قد البطارية. طب وبعدين يحصل ايه يا استاذ؟ يحصل ان هي هتقعد تنكمش، هتنكمش من 120 حتى تصل الى الصفر لو هي ملهاش مقاومة. يعني لو ملف عديم المقاومة هيسجل 120 فولت في البداية وبيقعد ينكمش حتى يصل الى الصفر. طيب لو انا جيت في لحظة لقيت انه قفض الكاف هنا ب80، ده معناه ايه؟ قفض الكاف هنا لو ب80 في الفولتميتر معينها، انه قفض الكاف المستحسة الذاتية العكسية قيمتها 40 في اللحظة دي، وفي هنا 120 جايين من هنا. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان في في الملف، في لحظية في الملف اثناء النمو بيساوي في باتري ناقص اي ام اف الذاتية العكسية دي. فيعني اي لحظي فار بتساوي في باتري ناقص ال دلتا اي على دلتا تي. ماشي. هو فين مين في دول اسمه معدل نمو التيار؟ هو ده. فهنعدل القانون على عدلته، هنجيب ده هنا وده هنا، فيبقى ال دلتا اي على دلتا تي بيساوي في باتري ناقص اي لحظي ار، فيبقى دلتا اي على دلتا تي بيساوي في باتري ناقص اي لحظي ار على ال. والقانون ده هيبقى معدل او بيعبر عن معدل نمو التيار في اي لحظه. بص له كويس، ده اسمه بالعربي معدل نمو التيار. ماشي. الفي باتري مؤلف المسألة ما بيلعبش فيها، ولا معامل الحاس، ولكن ولا حتى آر اللعب عند أي لحظي. لو قالك في بداية الغلق هيكون أي لحظي بصفر، ما أنت لسه قافل. طيب بعد وصول التيار لعشرين في المية من قيمته العظمى، يعني تعوض عن أي لحظي بعشرين في المية من أي ماكسيمم، يبقى أنت هنا محتاج تجيب الأي ماكسيمم. الأي ماكسيمم هتبقى الفي باتري على الأرات. ماشي. طب هو في المثال اللي عندنا كان طالب ايه؟ معدل النمو لحظة التوصيل، دي أول حاجة. لحظة التوصيل يعني هعوض عن اي لحظة بصفر، فيبقى دلتا اي على دلتا تي بيساوي الفي بتري ب 120 ناقص اي لحظة بصفر والارم الدهاني ب 15 والال ب 6، فالناتج هيكون 200 امبير لكل ثانية. ده معدل النمو لحظة التوصيل، وطبعا لحظة التوصيل بيبقى معدل النمو اكبر ما يمكن، لانه هنا الاي لحظة بصفر ودي اصغر حاجة ودول ثوابت، فدي كده اصغر حاجة فده كده اكبر حاجة، يعني اي معدل نمو تاني هتحسبه لازم يطلع اقل من اللي طلع لك لحظة التوصيل. طيب كمان عايز معدل النمو لحظة وصول التيار الى 80% من قيمته العظمى. معدل النمو لحظة وصول التيار إلى 80% من العظمى تساوي برضو الفي باتري وبرضو 6 من 10، لسه أي لحظة هحسبها وأربع 15، أي لحظة قال لي 80% من العظمى، طب هي العظمى بكام؟ هاجي على جنب، العظمى بتساوي في باتري على ار، يعني 120 هنا على 15 فيها 8 امبير، يبقى انا هعوض عن اي لحظه دلوقتي ب 80% من ال 8 يعني 6 و4 من 10، يطلع الناتج معايا 40 امبير لكل ثانيه، لازم أن تكون اقل من لحظه التوصيل. طيب مثال تاني على نفس الجزئيه، بيقول لي عندي ملف معامل حاسه الذاتي 1 من 10 هنري، ال ال المره دي ب 1 من 10 هنري. طيب وبعدين، وبطاريه 60 فولت، البطاريه المره دي 60 فولت، وكمان المقاومه 20 اوم، المقاومه المره دي 20 اوم. اول طلب طلبه بيقول لي انا عايز اي ام اف لحظه الغلق، لحظه الغلق هتبقى اي ام اف بسالب 60 قد البطاريه بس عكسها. عايز معدل نمو التيار لحظه الغلق، هشتغل ازاي؟ هشتغل على نفس القانون، معدل النمو لحظه الغلق يعني هعوض يا جماعه عن اي لحظه بصفر، فهيساوي الفي باتري المره دي ب 60، ال ال المره دي ب 1 من 10، ناقص اي لحظه بصفر وأربع 20، 60 على 1 من 10 يعني 600 أمبير لكل ثانية. طيب وبعدين بيقول لي عايز كمان معدل نمو التيار عندما تبلغ شدة التيار ثلث العظمى، بسيطة، آي العظمى بتحسب من في باتري على آر، طب في باتري ب 60 وأربع 20 فتطلع معانا 3 أمبير. طيب ماشي، هو عايز بقى معدل النمو لحظة وصول التيار لتلت العظمى، يعني الفي باتري هتنزل ب 60 والاي لحظة دوت هيكون ب 1 والارب 20 والال زي ما هي ب 1 من 10، فلما 60 ناقص 20 يعني 40 على 1 من 10 يطلع الناتج 400 امبير لكل ثانية. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي دي كانت مسائل الحس الذاتي، خلينا كمان ناخد التيارات الدوامية في الثلاث دقايق اللي فاضلين. التيارات الدوامية يعني ايه يا جماعة؟ التيارات الدوامية انا لو رحت جبت قلب معدني كده، ان شاء الله المحاضرة اللي جاية الدينامو على طول بإذن الله، لو جبنا كتلة معدنية وجبنا مجال مغناطيسي وقمنا بتدوير هذه الكتلة بسرعة، فإنه يتولد بداخلها تيارات شديدة جدا تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها إلى درجة الانصهار. طب يلا نبرر الكلام دوت. لو احنا تصورنا يا جماعة ان الاسطوانة دي قسمناها نصين، النصف ده في اللحظة دي بيتحرك لجوه، ماشي، تحركه لجوه في مجال مغناطيسي اهوت وده بيتحرك لجوه، فلو فرضنا انه هيبقى في تيار او في دفع للشحنات هيكون في الاتجاه دوت، تمام؟ تيار مستحس. هذا التيار كبير جدا. كبير ليه يا جماعه؟ هو طبعا هو لسه ما فيش دايره مغلقه، بس هيكون دايره مغلقه مع الدوران. هيكون كبير ليه؟ مش التيار بيساوي اي ام اف على ار؟ طيب الاي ام اف حتى لو بواحد فولت، الار اللي انت جايبها صغيره جدا، ما انت جايب لي كتله معدنيه سميكه فالرؤي بتاعتها صغيره والمساحه بتاعتها كبيره، فالار صغيره، قول بواحد من الف، فالتيار هيبقى مثلا الف امبير، النصف التاني بيتحرك لبره، فالمجال المغناطيسي اهو والحركه للخارج والتيار المستحث الاعلى، فمع دوران القطعه التيارين بيلتحموا في بعض فيبقوا تيار بقى، هو هنا كانوا دافعين اما تدور بيعملوا تيار. يعني يا جماعه يا اللي مركزين، هيكون هنا بالظبط لو احنا شايفين اللي هيحصل جوه الاسطوانه دي اثناء الدوران، الالكترونات هتدور طبعا في عكس الاتجاه دوت لان ده اصطلاحي، الالكترونات هتدور في عكس الاتجاه ده زي الهدوم في الغساله الاوتوماتيك. يعني ده هتدور انت كده الاسطوانه، الالكترونات هتدور جوه كده، فده هيؤدي الى ارتفاع درجه حرارتها جدا. دي اسمها التيارات الدواميه. وبتنشا كمان لو انت جبت كتله معدنيه ولفيت حواليها ملف ووصلته بمصدر تيار متردد، فهيبقى المجال متغير، والمجال المتغير دوت برضه هيقطع خطوط، يعني هيقطع الاسطوانه دي فيتولد فيها تيارات دواميه. اذن التيارات الدواميه هي تيارات في الاصل مستحثه تتولد في كتل معدنيه بسبب تعرضها لمجال متغير، بين قوسين كده اما بدورانها في مجال ثابت او ثبتها في مجال متغير، ويؤدي الى ارتفاع درجه حرارتها الى درجه قد تؤدي الى انصهارها. طيب ايه اضرار دوت؟ يفقدنا كثير من الطاقه الكهربائيه في صوره حراره. طب ليه بيفقدنا؟ لان احنا مضطرين في كثير من الاجهزه نحط قلب معدني عشان نجمع الفيض، لانه كثير من الاجهزه اللي بيعتمد على الحس واللي بيعتمد على العزم، فكلهم عايزين نكبر البي، فمضطرين نحط كتل معدنيه في الاجهزه، عشان كده الاجهزه اغلبها بيسخن، وده يفقدنا جزء كبير من الطاقه الكهربائيه في صوره طاقه حراريه غير مرغوبه، وكمان ممكن يؤدي الى تلف الجهاز. طيب ممكن نقلل الكلام دوت؟ نقلل الكلام ده ازاي؟ التيارات الدواميه عشان تقل عايزه مقاومه كبيره، فانت عشان تقلل التيار الدوامي تعمل ايه في القلب المعدني دوت؟ تقوم جايب القلب تقسمه، يعني لو دي كتل معدنية، كتلة معدنية كده ما جيبهاش كتلة، احطها زي الجنيهات الفضة كده فوق بعضيها، وبين كل جنيه والتاني مادة عازلة، مادة عازلة، انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني احط الكتلة المعدنية على شكل شرائح معزولة عن بعضها البعض. طب والتقسيم ده في اي اتجاه؟ لا، لازم التقسيم يكون موازي لاتجاه المجال. ليه؟ عشان يبقى عمودي على التيارات الدوامية فيضعفها، عشان التيار وهو ماشي يلاقي مادة عازلة ومادة عازلة ومادة عازلة. إذن ما هي طريقة تقليل أثر التيارات الدوامية في القلوب المعدنية؟ تقسيم القلب المعدني إلى شرائح معزولة عن بعضها البعض، بشرط أن يكون اتجاه التقسيم موازيا للمجال حتى يكون عمودي على التيارات الدوامية. طيب بنستفيد من التيارات الدوامية؟ بنستفيد في صهر المعادن كما في أفران الحث. الحمد لله احنا كده خلصنا التيارات الدوامية وخلصنا الحث الذاتي. أنا عارف إن احنا متأخرين، بس حتى الناس اللي مسابقانا وكل الناس مسابقانا، احنا دي اعتبرها مراجعة، انت محتاج بين الحين والآخر تراجع اللي فاتك. فاحنا ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنخلص الدينامو، اللي بعديها موتور ومحول، واللي بعديها هندخل الفصل الرابع ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.